شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الفقه منارة يهتدي بنورها المؤمنون، ويجتني من ثمارها المجتهدون، يغوصون في بحورها الزواخر، ويغترفون منها الدرر والجواهر. فالعلم ضالة المسلم وديدنه، ينجلي فيها جوهره ومعدنه، ويزداد بالفقه إلى خالقه حبا وقربا وأدبا، ويتوسل إليه رغبا ورهبا، يتوجه إليه طاهرا خاضعا متواضعا، ويسأله راغبا خاشعا متورعا. فيا فوز المتفقهين، ويا بشرى الراغبين، بمرضات رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أين الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أمين. باب صلاة التطور. طيب، نتحدث بعد ذلك عن صلاة التطوع، والتطوع تفاعل من الطاعة. جيد. ويقول الله تبارك وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني المتبرعين. فالتطوع هو التبرع. طيب، من مناسبات ذكر باب صلاة التطوع بعد باب سجود السهو، أن فيه معنى الإيش؟ فيه معنى الجبر، فيه معنى الجبر لنقص قد يحدث في الفريضة، فيه معنى الجبر لنقص قد يحدث في الفريضة، فتأتي النوافل لتعوض هذا النقص. وكذلك في صلاة التطوع من حكمتها ومن حكمها أن فيها تهيئة للمكلف، كما في التطوع الذي يسبق الصلاة، تهيئة للمكلف قيام بالفرض، تهيئة المكلف للقيام بالفرض، كما جاء في الصلوات التي تسبق الفرائض، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. والتطوع إما أن يكون مطلقا، وإما أن يكون مقيدا، وإما أن يشرع فيه الانفراد، وإما أن يشرع فيه الجماعة. وطبعا فيه فضائل كثيرة، كما سيأتي أنه أفضل تطوع الصلاة، وأفضل تطوع البدن بعد تطوع الجهاد والعلم. فيذكر جملة من الأحكام المتعلقة بصلاة التطوع، طبعا المقيدة منها ذوات الأسباب، وكذلك يتحدث عن صلاة الليل، ويتحدث كذلك عن سجود التلاوة وسجود الشكر. وفي فصل أيضا في نفس الباب يتحدث عن أوقات النهي، وأوقات النهي متعلقة بصلاة التطوع، لأن النهي يختص بذلك، وأما الفرض فلا وقت للنهي فيه. فيقول إذن: باب صلاة التطوع. قال المصنف رحمه الله: وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، وأفضلها ما سن جماعة، وآكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر، وأقله ركعة، وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويجوز بواحد سردا، ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء. ومما ورد: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. وكره القنوت في غير الوتر، وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء، والرواتب المؤكدة 10: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه، وفعل الكل ببيت أفضل. ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام. والتراويح 20 ركعة برمضان، ووقتها ما بين العشاء والوتر. فصل: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، والتهجد ما كان بعد النوم. ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم، ويصح التطوع بركعة، وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وتسن صلاة الضحى غبا، وأقلها ركعتان، وأكثرها 8، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضله إذا اشتد الحر. وتسن تحية المسجد، وسنة الوضوء، وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل. فصل: ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، وهو كالنافلة فيما يعتبر لها، ويكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد. وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته، ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت، ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع، فلا يسجد إن لم يسجد، ولا قدامه، ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز. ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاة بطلت، وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. فصل في أوقات النهي، وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، وعند قيامها حتى تزول، فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات، ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم، سوى سنة الفجر قبلها، وركعتي الطواف، وسنة الظهر إذا جمع، وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنذورة ولو نذرها فيها، والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. وتباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث أصغر، ونجاسة ثوب وبدن وفم. وحفظ القرآن فرض كفاية، ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة. باب صلاة الجماعة. طيب، بعد أن ذكر جملة من صلوات التطوع فناسب أن يذكر صلاة الجماعة. طبعا ذكر من الصلوات، من صلوات التطوع ما يشرع فيه الجماعة كما ذكرنا، فلذلك ناسب الآن أن يذكر صفة صلاة الجماعة. بعد أن ذكر صلاة التطوع التي تشرع فيها الجماعة، نسب الآن أن يذكر صفة صلاة الجماعة، وكما جاء في فضلها بالنسبة للمكتوبات، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27، وفي رواية 25 درجة. وكذلك يذكر بعض أهل العلم أو يسمون هذا الباب بباب الإمامة، باب الإمامة، ويقصدون بذلك إمامة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فأذنا ولي أمكما أكبركما. طيب، طبعا جاءت مشروعية هذه الصلاة أو هذه الصفة في الصلاة، صلاة الجماعة، جاءت مشروعيتها في الكتاب وفي السنة كما جاء في الكتاب: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وفي قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين. وتقدم معنا حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وجاء في فضلها أيضا نصوص كثيرة بهذا المعنى. فعند الحديث عن صلاة الجماعة يضاف إليك بعض ما يبطل الصلاة، لأن صلاة الجماعة أو الصلاة في جماعة تبطل بأكثر مما يبطل به صلاة الفذ، كما يأتي معنا بعض المبطلات للصلاة فيما يتعلق بالجماعة. يأتي أيضا معك حكم صلاة الجماعة وما يحمله الإمام عن المأموم، وفي بعض السنن والآداب المتعلقة بصلاة الجماعة. يأتي كذلك فصل فيما يتعلق بصفة الإمام والأولى بالتقديم من الأئمة. يأتي أيضا معك صفة الوقوف بالنسبة للإمام والمأمومين، ويأتي أيضا معك الأعذار التي يباح بها ترك الجماعة والجمعة. فقال المصنف: باب صلاة الجماعة. قال المصنف رحمه الله: تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى، ولا تنعقد بالمميز في الفرض، وتسن الجماعة في المسجد، وللنساء منفردات عن الرجال، وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت، ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع، ويسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه، وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا، وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد، والأولى فرضه، ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية، وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه، وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة، ويقرأ فيما لا يجهر فيه الإمام متى شاء. فصل: ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيها أو في السلام كره، وإن سبقه حرم، فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته، لا صلاة ناس وجاهل. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل، وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم، ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها. فصل في الإمامة: الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى والأورع، ثم يقرع، وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق، والحر أولى من العبد، والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم، وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، وتصح إمامة الأعمى الأصم والأقلف وكثير لحن لم يحل المعنى، والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة، ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه، وتصح قياما. وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله، ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده، ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله، ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس، وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم. فصل: يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم، ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه، وتقف المرأة خلفه. وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة، وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح، إن رأى الإمام أو رأى من وراءه. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤيا، وكفى سماع التكبير. وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح، وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه، وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد. فصل: يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض والمدافع أحد الأخبثين، ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه، أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنطارة بستان أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة أو تطويل إمام. طيب، حتى ما نطول كتطويل هذا الإمام نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.